أشكال الأذى التي يتعرض لها الإنسان الذي يبتلى بالسهر، وهل يمكن بواسطة السهر التأثير على عضو الرجل؟ قد يترتب على الآثار، منها الخبل، ومنها بغضة للإخوان لفلان أو لزوجته أو فلانة، ومنها حبس بعض زوجته، ومنها أشياء غير ذلك. هل يجوز لرجل الإنس أن يتزوج بالجن كما يظن بعض الناس؟ ما إلى هذا أصل ولا ما يدل عليه. لا، وما لا إلى هذا أصل تزوج الإنس من الجن، ما لا إلى هذا أصل، ولم يبلغ في ذلك شيء ما تعود عليه. نعم.